هذه لحد هنا 1000 بعدين هو والله يا اساسا صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح صح Das ist einfach. Das ist. لا بدك تعجه تعجه تعجه تعجه. تعجه ما بقولك على رورا أو أي حاجة في كل المستحيلات. آه. Das ist nur hier, nur hier Verbindung und bisschen Schweiß. تعال تعال زيد زيد مشي. ها؟ زيد. جيب وضع ولم ورسمه. لا الحين ما بقدرش. لا. خلاص بقولك. باجي مرة خلاص بكرة ولا بعده. باجي على رواقة برسمها وبختمها 100% والطول وكله باخده على حلها. لك بديها تنعمل اسبوع ان شاء الله. بنعملها يا رجل. نعملها. تشوس. نجيب كلام.